حبيب أبي القاسم طه جد الحسن يا بنوري يا بنوري يا حبيب أبي القاسم طه جد الحسن يا زهرة الخلفاء الصحبة الشرفاء يا زهرة الخلفاء الصحبة الشرفاء الرفقة الحنفاء يا ثالث الاثنين الرفقة الحنفاء يا ثالث الاثنين عثمان عثمان ذو النور يا بنوري يا بنوري يا حبيب أبي القاسم طه جد الحسن رقية الحوراء كأختها الغراء رقية الحوراء كأختها الغراء بوجهها الوضاء قد فزت بالأخت بوجهها الوضاء قد فزت بالأخت عثمان عثمان ذو النور يا بنور يا بنور يا حبيب أبي القاسم طه جد الحسن من أصدق الأمناء من خيرة الأمراء من أصدق الأمناء من خيرة الأمراء من أطهر الشهداء يا قرة العين من أطهر الشهداء يا قرة العين عثمان عثمان ذو النور يا بنور يا بنور يا حبيب أبي القاسم طه جد الحسن يا صهر هدينا ما زلت تعطينا يا صهر هدينا ما زلت تعطينا يا راشدا فينا بإمارة الحرمين يا راشدا فينا بإمارة الحرمين عثمان عثمان ذو النور يا بنور يا بنور يا حبيب أبي القاسم طه جد الحسن عثمان بن عفان يا شعلة الإيمان عثمان بن عفان يا شعلة الإيمان بشرت بالرضوان في عهد طه الزين بشرت بالرضوان في عهد طه الزين عثمان عثمان ذو النور يا بنور يا بنور يا حبيب أبي القاسم طه جد الحسن يا جامع الآيات في مصحف البركات يا جامع الآيات في مصحف البركات وفيت بالحسنات والخير في الدارين وفيت بالحسنات والخير في الدارين عثمان عثمان ذو النور يا بنور يا بنور يا حبيب أبي القاسم طه جد الحسن يا بنور يا بنور يا حبيب أبي القاسم طه جد الحسن يا بنور يا بنور.